أختي وأخي قالوا دال دال دال دال دال ليس له في الدنيا مثال دال دال دال دال وأبي أثنى عليه وقال رائع رائع راديو دال وأبي أثنى عليه وقال رائع رائع راديو دال دال ألف لام دال دال دال هو صوت الأطفال دال دال دال حاء باء يا حبي لك يا دال حاء باء يا حبي لك يا دال